من قبل ولو وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء

وختم على قلوبكم خزائن الله حسابك عليهم من تستعجلون

Well,

وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وغير متشابه

والجن يوحي بعضهم إلى بعض شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل يهديه يشرح وشهدوا على ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات غافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

ولا تقربوا الفواحش ما

صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإنه لغفور رحيم.